يقول: هل يجوز أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن أحد الأشخاص؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا نفعل حتى نسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس غير مشروع. جاء لقي رجل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو قادم من بيت المقدس، فقال له: أين تذهب؟ قال: أذهب أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. فقال له: ارجع، فما أنت والله ومن في الأندلس إلا سواء، يعني إن سلمت من الأندلس أو سلمت من قريب فكل ذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا داعي لهذا التزاحم، يعني نعم إذا جئت لا بأس أن تزور، ولكن بدون مزاحمة وبدون مخاصمة وبدون جدال تسلم ولو من بعيد، فإن ذلك يبلغ إياه صلى الله عليه وسلم. سأل الله إليكم، بعضهم يقول حديث يرد فإن الله يرد علي روحي منكر، ما توجيهه؟ الحديث حسنه كثير من أهل العلم، ولكن الذين ينكرونه من غير نظر في السند لا، يعني قد لا يفهمون أو قد يظنون أن هذا الرد قياسا على الحياة الدنيوية، تلك حياة برزخية، والنبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا بنواميسها. نعم.